إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 31 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لهذه الليلة، وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وذكرنا قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأن القديانية من ضلالاتهم، لأن ما زلنا نتكلم عن مدعي النبوة، فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر أن كل دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغي وهوى، ومن الذين ادعوا النبوة هو ميرزا غلام أحمد القدياني الذين يسمون الآن بالأحمدية، وهؤلاء أيضا إضافة إلى أنهم أتوا بهذه الكفريات وهي دعوى النبوة وأن هذا الرجل هو جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه، أنكروا أيضا الجن وقالوا بأن الجن ليس لهم وجود، الجن ليس، حتى قالوا إن إبليس هو إنسي شرير، إبليس إنسي شرير، وهذا كفر بالقرآن طبعا. الحال الله عز وجل أنزل فيه صورة كاملة، سورة الجن قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، فهذا كما ذكرنا كفر صريح. وهل النبي صلى الله عليه وسلم، كنا وقفنا عند هذا المبحث، هل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس أم خاص بالإنس؟ وذكرنا بأن الإجماع كما ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن حزم وكذلك تقي الدين السبكي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن كما إلى الإنس كما بعث إلى الجن، والأدلة على ذلك ذكر العلماء أدلة كثيرة جدا على ذلك، منها قول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، والإنذار بلغ الجن أو لم يبلغ؟ بلغ الجن، بدليل قول الله تعالى في آيات كثيرة جدا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إيش؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، هذا الإنذار بلغ الجن، إذن فالجن مخاطبون أيضا بإيش؟ يعني مكلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الإنس بعث إلى الجن. وكذلك من الأدلة التي ساقها العلماء قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين نذيرا، والعالم كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة أصول وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، فكل ما سوى الله العالم، إذن للعالمين نذيرا لكل العالمين. وبطبع الحال العلماء قالوا باستثناء الملائكة، وسيأتي الكلام هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملائكة؟ لا، سيأتي الكلام عن هذه النقطة إن شاء الله تعالى لأنها مهمة. فهذا العالمون هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، وكان مر معنا العموم على ثلاثة أقسام، عموم باق على عمومه، وعموم يراد به الخصوص، وعموم دخله التخصيص. فالعموم قد يأتي ويراد به العموم يبقى على عمومه، وعموم يراد به الخصوص، لا تقصد باللفظ العام على ظاهره، لا يراد بالخصوص، وعموم دخله التخصيص. مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، اللفظ الناس عام، لكن هل العام مقصود لعمومه؟ لا. وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المؤمنين؟ لا، هذا يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. فهنا للعالمين هذا عام لكن يراد به الخصوص، وأن الملائكة لا يدخلون في هذا، الملائكة لا يدخلون في هذا، سيأتي تعليل ذلك إن شاء الله تعالى. واحتج بعضهم يعني اعترض بعضهم بأن قوله تعالى للعالمين نذيرا هذه ترجع إلى القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يعني ليكون للعالمين نذيرا الفرقان وليس محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاعتراض يحتمل ولكن نحن عندنا أهل اللغة إيش يقولون؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور الضمير يعود إلى أقرب مذكور وإيش هو أقرب مذكور هنا؟ عبده هو أقرب مذكور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عبده ليكون هذه ليكون الضمير فيها تعود على من؟ هل على القرآن أم العبد؟ لا أقرب مذكور هو عبد إذن فهو النبي صلى الله عليه وسلم إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بعث للعالمين الجن والإنس والملائكة سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن ذلك. وكذلك قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى في دليل ماذا؟ فيه رد على أن من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي بعث إلى الجن والإنس والأنبياء قبله لم يبعثوا إلى الجن والإنس ماذا قلنا قول؟ قال ضعيف يرده إيش؟ أنزل من بعد موسى فموسى أيضا كان قد بعث إلى الجن والإنس ولم تقتصر دعوته فقط على الإنس فهذا فيه رد على من قال بأن الأنبياء وهو قول ضعيف طبعا الحال دعوات كل الأنبياء إلى الإنس فقط إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو بعث إلى الجن كذلك وهذا قول كما قلنا ترده هذه الآية. إذن وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن إذن فهم قد بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ثم قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قوم أجيبوا هنا أمر من الجن تكلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم. كذلك قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وش الألف هنا ضمير التثنية يعود على ما فبأي آلاء يعني نعم الله ربكما تكذبان الثقلان الجن والإنس فبأي آلاء نعم الله تكذبان الجن يا معشر الجن والإنس. فهنا أيضا دليل على أن الجن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر آية هي قول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بعث إلى الإنس بعث إلى الجن إن على السواء وأن الإنس مكلفون وكذلك الجن مكلفون واضح؟ ولهذا في سورة الجن إيش قال الله عز وجل وإن منا المسلمون ومنا القاسطون من الصالحون ومنا دون ذلك إذن تماما كما هو حال الإنس. هنا مسائل سندخل كبحث ذكره الشيخ صالح حفظه الله تعالى لأن هذا البحث فيه مسائل وفي الحقيقة مسائل قيمة وهذا المبحث يا مشايخ مبحث النبوة هو مبحث قلما تجده مجموعا في كتاب مستقل لأن الشيخ صالح حفظه الله تعالى يعني فصل وذكر تفصيلات يعني قد تجدها في كتب مفرقة مثلا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ثبوت النبوات قد تجدها في كتب لكن مجموعة في كتب لهذا في آخر كلامه قال وننصح طلبة العلم أن يشمروا ويجتهدوا حتى إذا وفقهم الله عز وجل أن يجمعوا مسائل النبوة في كتاب واحد فتكون أيسر لطلبة العلم حتى يصلوا إليها هذا قل ما تجده ولهذا مباحث قيمة جدا وهي مهمة لطالب العلم حتى يكون على بصيرة من أمره. من المسائل التي ذكرها حفظه الله تعالى يقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم ألم ياتكم رسل منكم هذا يحتج به من يحتج على أن ألم ياتكم رسل منكم يعني أن هناك رسل من الإنس ورسل من الجن يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم. طيب هل هذا فيه دليل على أن الجن أيضا منهم رسل أو أنه خاص بالإنس؟ كنا ذكرنا كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى أن هذا ليس فيه دليل على ذلك وأن الرسل فقط من الإنس كما قال ابن عباس ومن الجن النذر ولوا إلى قومهم منذرين. ولكن الرسل فقط من الإنس. وهذا الخطاب رسل منكم هل يعود على الجن والإنس هكذا بأن على الإنس من الإنس رسل ومن الجن رسل؟ لا. وذكرنا قول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الله تعالى إيش قال؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومن أين يخرج اللؤلؤ والمرجان؟ من البحر المالح. فمن البحر المالح يخرج اللؤلؤ والمرجان. مع العلم أن الله عز وجل إيش قال؟ منهما مرج البحرين منهما ولكن اللؤلؤ والمرجان. إذن جاء هذه التثنية وتعود على أحدهما رسل منكم وتعود فقط على الإنس. وهذا الخطاب من جهة التغليب لأن نقاط الاشتراك بين الجن والإنس موجودة وأيضا يفترقان في أمور أخرى. من الأمور التي يشترك فيها الإنس والجن هي التكليف. التكليف واقع للإنس كما هو واقع للجن. الله عز وجل إيش قال؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا فالتكليف بالنسبة للإنس مثله كذلك بالنسبة للجن، فاشترك في هذا الأمر ويفترقان في أمور أخرى. إذا فخطاب هنا رسل منكم هذا من باب التغليب، أي المقصود أحدهما، يقصد بهذا أحدهما يعني الإنس وليس الجن. وإن كان ابن أبي العز قال وإن كان هذا يعني قد يحتمل ظاهر لكنه دلالته ضعيفة، دلالته ضعيفة على المقصود بأن من الجن رسل، وهذا قال به بعضهم. لكن كما قال الشيخ قال وهذا القول ضعفه جماعة كثيرون من أهل العلم من التابعين. والصحيح ما ذكرنا كما قال ابن عباس الرسل من الإنس ومن الجن النذر، واحتج بقوله تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ثم عرج على مسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة. هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة؟ طيب هل الملائكة مكلفون؟ يعني هنا الجن والإنس واضح، يعني واحتجاج من يقول بأن للعالمين نذيرا وأن العالمون يعني ينطبق، وأن العالمين ينطبق على الإنس والجن وينطبق على الملائكة لأنهم يدخلون في العالم أو لا يدخلون في العالم، كل ما سوى الله فهو عالم. لكن هل الملائكة يدخلون؟ هذا قول ضعيف وقول غير وجيه. ورده الشيخ قال لأمور نحن سنحاول أن نجيز هذه الأمور. أولا الله عز وجل قال ليكون للعالمين نذيرا، والإنذار إيش هو الإنذار؟ الإنذار هو إعلام، واضح؟ عندنا الإعلام يعني إيصال الخبر يسمى إعلام، وذكرنا مراتب الإعلام ثلاثة. هو إيصال الخبر هذا إعلام، مجرد إيصال الخبر. لكن الإنذار هو إعلام مع التخويف، واضح؟ إعلام مع التخويف، وتكون مدة تدارك الأمر قصيرة معتبرة، تكون مدة تدارك الأمر معتبرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا وصار النبي صلى الله عليه وسلم وصبحا فلما اجتمع عليه قريش وجاء من جاء وحتى من لم يستطع أن يأتي بعث من بعث، فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إني نذير، إذن هنا أعلمكم، لكن مقرون بإيش؟ مع التخويف. نذير لكم، تبا لك يا محمد، قال له أبو لهب تبا لك يا محمد سائر هذا اليوم، هل هذا جماعتنا؟ إذن الإعلام الإنذار هو إعلام مع التخويف ومدة تدارك الأمر معتبرة. لكن الإشعار يكون إعلام مع التخويف لكن مدة تدارك الأمر قصيرة. إذن هنا الإعلام مع التخويف هل ينطبق على الملائكة؟ الملائكة الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعصون الله جل وعلا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طأيت، ما في موضع. هم يعبدون الله عز وجل، يعبدون، يعني هذه عبادتهم. وهم كما قال بعض أهل العلم هم صمد. صمد إيش معنى صمد؟ لا جوف لهم، يعني لا يأكلون ويشربون. فهم خلقهم الله تعالى لعبادته، فهم يعبدون الله عز وجل. فمن كانت هذه حاله هذا ما يكون هناك إنذار، ما يكون إنذار أصلا. هو لا يعصي الله عز وجل، لا يعصي الله عز وجل ما أمره، ويعبد الله عز وجل طول الوقت، تنذره بماذا؟ فلهذا هذا الأمر كما قلنا ضعيف من هذه الناحية. ثم النقطة الثانية هو أن الذي جاء بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أحد الملائكة، هو جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن رسالته للثقلين. فدخول جبريل عليه السلام في الملائكة أن النبي قد بعث إلى هذا يحتاج إلى دليل. فهمتم النقطة؟ أن جبريل موكل بماذا؟ بالوحي. إسرافيل نفخ في الصور، ميكائيل مصطفى، ميكائيل موكل بماذا؟ لا، الماء، الماء والكلاء والنبات. إذن هؤلاء الثلاث، فإذن هنا جبريل موكل بماذا؟ موكل بالوحي. إذن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي، هو الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن رسالته. فكيف يدخل جبريل عليه السلام في الملائكة فيكون النبي بعث إليه؟ هذا يحتاج إلى دليل. فهمتوا؟ هذا يحتاج إلى دليل. ثم النقطة الثالثة أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن آمن، فهم يستغفرون. إذن الله عز وجل الملائكة هم أنصار للأنبياء والرسل، هم ينصرون الأنبياء والرسل، وضعهم أولياء الأنبياء والرسل فينصرونهم، ينصرونهم. لو كانوا تحت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا نصروا الأنبياء والرسل دون أمر، وإنما يكون هكذا بدون أمر، يعني لا حتى يأمرهم الله عز وجل مثلا فينزل مثلا الملائكة في بدر، أمرهم الله عز وجل نزلوا في، لا، لأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. فلو كانوا هم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر، لأن أصلا هذا واجب. فهمتم؟ لأن هذا واجب، يعني نصرة دين الله عز وجل هذا واجب، ما يكون هناك أمر. لكن هم ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر، وهذا هو الصحيح طبعا الحال، أن الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس ولم يبعث إلى الملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كافة الورى، والورى هم الناس، الورى هم الناس. وهناك كلام للشيخ الفوزان أو كلام نفيس جدا، يعني في مسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامة الناس، أو أن دعوته فقط للعرب كما يروجه النصارى ويحاولون الآن ترويجه. فقال حفظه الله تعالى: فمن أقر أنه رسول الله للعرب خاصة كما يقوله طائفة من النصارى أنه رسول الله للعرب خاصة وينكرون نبوته لغيرهم، فهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الغريب في الأمر أن دعوتهم هذه، يعني تصور النصارى يقولون النبي صلى الله عليه وسلم فقط للعرب، واضح؟ الغريب الأمر تصور معي أنهم يحتجون من القرآن، يعني تجد نصراني يحتج لك على هذا الأمر من القرآن، فماذا تنتظر؟ ما يمكن يقول لك قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك فقط، يعني ليس للعالمين وإنما لذكر لك ولقومك. طيب هذه الآية لذكر لك ولقومك، طيب نعدها نحن من المتشابه، نعدها من المتشابه، وطيب كل آيات المحكمة الواضحة على النبي صلى الله عليه وسلم بعيث إلى العالمين، كيف يعني تغضون الطرف عنها؟ ف ثم أنتم إذا صدقتم في كلامكم وتقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعرب، واضح؟ طيب تثبتون له النبوة للعرب فقط، أنا لا أقول لك للعالمين، تثبتون له النبوة؟ يقول لك نعم أثبت له النبوة، لكن بشرط أن يكون للعرب فقط. طيب هل النبي يكذب؟ لا يكذب. طيب خذوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. هذا النبي الذي تقولون بأنه للعرب هو يقول بأنني بعثت إلى الناس عامة، النبي لا يكذب، لا يكذب، من قال أن النبي يكذب فهو كافر. إذن هذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه بعث إلى الناس عامة. طيب وإيش تفعل لهذا التدليس يا مشايخ؟ هكذا يفعل أهل البدع، أهل البدع يأخذ لك جزء من الآية أو جزء من الحديث ويحتج به على بدعته وعلى انحرافه. فكل أهل البدع ما ينطلقون من فراغ يا مشايخ، لا تظن أن أهل البدع ينطلقون من الفراغ، وحتى الآن الأفكار الموجودة، الهدامة الموجودة، حتى الباطنية الإسماعيلية الباطنية الذين الإنسان يستبعدهم، ها هم ملاحدة سواء القرامطة أو الإسماعيلي من كان على شكلتهم، فهم يحتجون لك أيضا منها القرآن، وربما قد يسوق لك بعض الأحاديث التي تقوي هو بدعته. إذن فقال الشيخ حفظه الله وتكذيب لله عز وجل ولرسوله، فالله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، فرسالته عالمية. إذن هذا كلام من النصارى بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاص، دعوته خاص بالعرب، فهذا كلام غير صح. ولهذا علق عليه ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، قال وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، إن الرسول خاص بالعرب كما كان موسى عليه السلام، كما كان عيسى عليه السلام، وكما كان جميع الأنبياء، لا، ظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبروا به. يعني يلزمه ماذا؟ أن يصدقوه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله للناس عامة والرسول لا يكذب، هذه الحجة التي ذكرتها لكم، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. هذا فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يبعث للعرب، ليش أرسل الرسالة إلى هرقل؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسول الله هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم. ليش؟ إذا كان مخاطب بالعرب فقط، ليش يذهب إلى هرقل؟ ليش يرسل إلى كسرى؟ ليش يرسل إلى مقوقس؟ لأن هذا فيه دليل على أنه لم يبعث العرب فقط، والنجاشي كذلك في الحبشة أسلم. فهذا الكلام كما قلنا ظاهر البطلان. ثم قال المصنف كافة الوراء، وكافة تقرأ، بعضهم يقرأها على النصب، كافة على النصب على الحال، وهذه هي الغالب، لكن سمع بعض العرب يقرأها بالإضافة كافة. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن الشارح ابن أبي العز هو لما ذكر هذه النقطة قال لا تقرأ إلا بالنصب، قال هنا وكافة هكذا، قال كافة الورى في جر كاف نظر، قال لا تقرأ كافة وإنما تقرأ كافة، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، لكن سمع عن بعض العرب كما ذكر الشيخ صالح بأنه قرأوها بالجر يعني بالإضافة، فتقرأ إذن كافة الوراء، كافة الوراء. ثم قال بالحق والهدى وبالنور والضياء، وهذه الأوصاف أسماء للقرآن، بالحق والهدى وبنور والضياء، فكل هذا قد بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر وهو مبحث في الحقيقة مبحث شائك، مبحث فيه كلام طويل جدا. لدينا إن شاء الله عندنا وقفات مع هذا المبحث، ولدقته والكلام فيه سمي من خاض فيه وتكلم بعلم الكلام، هكذا كما ذكر بعض أهل العلم. وهو هل القرآن كلام الله؟ هل القرآن كلام الله؟ فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. إذن مسألة القرآن هل هو كلام الله أو هو مخلوق كما يقول المعتزلة؟ فتقرير المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة واضح لا غبار عليه. الغريب في الأمر أن الأشاعرة والماتريدية يحتجون بكلام المصنف على عقيدتهم الباطلة، ولهذا هم إذا شرحوا هذا المتن متن الطحاوية يشرحونه وفق قواعدهم وأصولهم، ويحرفون مقصود كلام المصنف. حتى أحدهم مرة قلت له أن المصنف يقول إنه كلام الله تعالى وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، فقال مستحيل أن يقول هذا، يعني هكذا أذكر، قال مستحيل أن يقول أبو جعفر الطحاوي. قلت لماذا؟ أنا أقرأ الآن عليك من المتن، وكان عفوا كان المتن بين يديه، أنا أقرأ لك من المتن. قال لا أبدا، سبحان الله، وإيش الذي هو مستحيل؟ المصنف لن يقول هو كلام الله بالحقيقة، وإيش تريد أن يقول؟ لا. إذن هم ماذا يعتبرون؟ يعتبرون أبا جعفر الطحاوي هو من أهل السنة والجماعة على مذهبهم هم، أنه من الأشاعرة، لأنهم يحاولون أن يجعلوا الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، ويقصون أهل الحديث والأثر. ومنهم من تلطف وقال لا بأس نجمع الكل، الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث والأثر والسلفية هم كلهم أهل السنة والجماعة. نقول أبدا أبدا، ما يجتمع الحق مع الباطل، إما هذا وإلا هذا، وما بعد الحق إلا الضلال. السفاريني رحمه الله تعالى يعني تساهل في هذه العبارة، فذكر الفرق الثلاث، ذكر عفوا أهل السنة والجماعة، ذكر الأشاعرة، ذكر المدني، قال كلهم أهل السنة والجماعة. طيب بالله عليكم أنا أسألكم، كم من النقاط التي ذكرناها لحد الآن يخالف في الأشاعرة أهل السنة؟ نقاط كثيرة جدا كثيرة. رأيتم أنا ما تكلم في الأمور العامة، نحن الآن دخلنا في مسائل دقيقة خالف الأشاعرة في خلف أهل السنة. أنا ما أقول لك في القرآن ولا في مصادر التشريع ولا في السببية ولا في القدر يقولون بالجبر الباطني ولا في الإيمان ولا يعني مسائل كثيرة، دخلنا في مسائل دقيقة جدا. النبوات رأيتم اختلفوا حتى في النبوات، في التسلسل، تسلسل في الصفات اختلفوا فيها، تسلسل في صفات الله جل وعلا، في مسائل دقيقة اختلف فيها. فكيف يكون هذا وهذا أم أهل السنة والجماعة؟ عجيب جدا والله، هذا في تساهل. وأكثر الآن من يروج الآن خاصة ممن يدرس في الجامعة وتأثر بدعوة بعض المشايخ كولددو الشنقيطي من موريتانيا، وبعض المشايخ الذين يوسعون الدائرة يقولون لا بأس يعني لا نبدع الطرف الآخر، وإن لا هو الحق واحد يستحين، وخاصة في مسائل الأصول في العقيدة. أنا ما أتكلم في مسائل المذاهب الفقهية، لا، المسائل العقدية عندنا قول نعم، يعني قد تجد المسألة مثلا واضحة لأهل السنة والجماعة، خالف فيها الأشاعرة والمادورية خلافا جذريا يعني من أصله في تلك المسألة. طيب وهذا سنأتي معنا إن شاء الله سترون القرآن، الذي يقول بأن القرآن كلام الله والذي يقول القرآن كلام نفسي هو عبارة عن كلام الله، هل هذا مثل هذا؟ لا سبحان الله. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأقوال، نحن سنذكرها كتقريب، وإلى الموضوع سنرجئه للحديث عنه في الحصة القادمة حتى نتكلم فيه باستفاضة إن شاء الله تعالى. قال: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، تسعة أقوال في مسألة الكلام. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، اسم العقل الفياض. العقل الفياض ما يفيض على النفوس من المعاني من العقل الفياض، هذا هو كلام الله. هؤلاء إيش هما؟ الصابئة والفلاسفة، زنادقة. من هم الصابئة؟ الصابئة يعني الصابئة فيهم موحدون وفيهم مشركون. الصابئة فيهم موحدون وفيهم مشركون، هم كانوا قبل بعثة موسى عليه السلام قد يكونون على ملة إبراهيم، ففيهم من كان على التوحيد وهم الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن، وفيهم من أشرك. من أشرك؟ ولكن لفظ صبأ في لغة العرب في بعثة النبي تقال لمن؟ لمن غير دينه. صبأ بمعنى غير دينه، أما لفظ الصابئة وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فيهم موحدون وهو الذين أثنى الله عليهم في القرآن، وفيهم مشركون خالفوا دعوة رسلهم وأنبيائهم، وهؤلاء يلحقون كما هو حال أهل الكتاب اليهود والنصارى، فيهم من كان على التوحيد وفيهم من كان خالف وأشرك وخالف دعوة موسى عليه السلام وعيسى. نعم، كالأريسيين كانوا على التوحيد. نعم أحسنت، الأريسيين كانوا على التوحيد. الصابئة الآن مشركون. الآن لا، الآن مشركون. أي نعم، الآن مشركون، الآن لا خلاف في ذلك. أنا أتكلم في الزمن الأول. أما الأريسيون فغير موجودين الآن. الأريسيون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري، فعليك إثم الأريسيين، فالأريسيون غير موجودون الآن، غير موجودين الآن. وإنه كل من كان الآن كلهم كفار، سواء اليهود أو النصارى أو الصابئة. أنا أتكلم الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن، فهؤلاء كان فيهم موحدون، أما هؤلاء فهم صابئة يعني زنادقة. وثاني الأقوال أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل منفصلا عنه. سبحان الله، المعتزلة هم يأتون إليك ما عندهم لف ودوران، ما يراوغون كما تقول الأشاعرة. الأشاعرة تقول له القرآن إيش هو؟ يقول لك كلام نفسي. تقول له مخلوق؟ يقول لك لا لا، ما يستطيع يقول مخلوق. قل له إيش هو؟ يقول لك كلام. طيب ومن كلم موسى عليه السلام؟ كلمته الشجرة. الشجرة كلمت موسى عليه السلام؟ يقول لك يعني خلق الله تعالى. آخر كلامهم إيش يصل؟ إلا أنه مخلوق، إلا أنه مخلوق، لأن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة التي تكلمت، وهذا القرآن هو عبارة عن كلام الله، لأنه هو يعبر عما في نفس الآخر ما تفتصل إلى القرآن. لكن لا يصرحون، لا يصرحون، لأنهم في مواجهة مع المعتزلة. المعتزلة لا، يقول لك مخلوق. ها، وفتنة تعرفون الإمام أحمد رحمه الله في خلق القرآن يعني معروفة، بأنهم يقولون مخلوق، ومن قال غير ذلك فهو كافر، مباح الدم، يقتل. هذا كلام واضح يعني بالنسبة للمعتزلة. بالنسبة للثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر أو عبر عنه أو عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كي أذي كلاب ومن وافقه كالأشعري، هذا قول الأشعري. انظروا أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو معنى، نحاول أن نركز، معنى واحد قائم بذات الله، وكلام نفسي، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. الكلام ينقسم إلى ماذا؟ الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، هذه أقسام الكلام، مركب من هذه الأربع. ومن جهة أخرى هناك تمن وعرض وقسم، لكن هنا قال هو الأمر والنهي والخبر، هو الأمر والنهي والخبر هذه هي واحدة. الأمر هو النهي، والنهي هو الخبر، والخبر هو الاستخبار. ركزوا، أنا أعرف أن العقول أحيانا لن تستوعب. تعرفون الأشاعرة يستطيعون أن يدرسوا عقيدة القرآن في المساجد، مثلا إذا وعظوا الناس هكذا ويقول لك القرآن كلام نفسي هكذا أمام الناس، ما يستطيع. ليش؟ يقول لك هؤلاء عوام لا يستطيعون أن يستوعبوا ما سنقول. إذا عقيدة كان للعوام وكان عقيدة للخواص. إذا عقيدة الإسلام أنزلها الله عز وجل تخصص لطائفة دون طائفة، ما يستطيع أن يتكلم. لكن إذا جئت بعالم علماء السنة وكذا تقول له تكلم عن القرآن عادي، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء عادي. ولهذا يقع لهم اضطراب في مثل هذه النقاط. قال إن عبر عنه بالعربية كان قرآن، هذا الكلام إن عبر بالعربية كان قرآن، وبالعبرانية كان توراة، وعلى قول الطائفة السريانية كان إنجيل، وكله كلام الله. إيش يعني؟ إيش مقصود هذا؟ من يفهمني؟ التوراة الإنجيل هو القرآن؟ إن هو نفس الشيء يعني؟ وماذا يريد القوم؟ يعني سبحان الله، إن أمرهم أرادوا أن يردوا على المعتزلة، لكن ما ردوا عليهم بما رد عليهم السلف بالسنة، بالكتاب والسنة، وإنما بالمنطق والكلام، فضلوا وردوا البدعة ببدعة أشد منها. هذا والعياذ بالله من علامات أهل الزيغ. أن أخشى أطيل عليكم في هذه المسألة، ربما نتوقف هنا وأترك الحديث عن الفرق الأخرى في الكلام، لأن فصل الشارح كثيرا في هذه النقطة، لكن أحاول إن شاء الله تعالى أن أقرر فقط مسألة القرآن، ثم نرجع الكلام إلى الحصة القادمة. إذن تقرير المسألة في القرآن سأجيزها في نقاط، هو أن القرآن كلام الله كما قررها المصنف تماما، يعني لن أخرج عن سياق المصنف، كما قرر المصنف أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود هذا القرآن، وأن القرآن ليس بمخلوق، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا على العموم، ومن زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر، واضح؟ هذا هو العموم الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى، وكما قلنا هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وتقرير المسألة طبعاً تحتاج إلى كلام طويل، ربما نتوقف هنا ونرجئ الكلام إلى الحصة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.